يقول: هل مريض الاكتئاب، هل مريض الاكتئاب مسؤول عن تصرفاته شرعا؟ طبعا هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الأخصائيين أو أهل الخبرة من الأطباء النفسانيين. طيب، معنا حتى نغطي هذا الموضوع الدكتور محمد الجندي، استشاري الطب النفسي. الدكتور محمد الجندي، استشاري الطب النفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا. الآن السؤال، يعني حياك الله السؤال وتقبل الله منا ومنكم. مريض الاكتئاب يسأل أنه هل ما مسؤوليته عن تصرفاته شرعا؟ نريد أن نعرف يعني ما هو الاكتئاب، ما طبيعة الاكتئاب، هل له حالات، هل له درجات؟ تفضلوا بالتوضيح. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله شيخنا وحيا الله السادة المشاهدين، تقبل الله طاعتكم جميعا. بالنسبة للاكتئاب، هو أولا من الاضطرابات النفسية الشائعة جدا، يقدر في العالم تقريبا 300 مليون شخص في العالم، وهو من أكثر الأمراض اللي تسبب عبء من ناحية الأمراض وآثارها على الفرد والمجتمع. الاكتئاب فيه له أعراض كثيرة، من أهم الأعراض انخفاض المزاج بدون ما يكون في سبب يفسر هذا الأمر، أو انخفاض الاستمتاع بالحياة، وبيجي مع أعراض أخرى مثل نقصان الوزن أو زيادة، اضطرابات النوم، اضطرابات في الحركة، فقدان الطاقة، انخفاض القدرة على التركيز، أو أفكار يعني بتتعلق بالموت، تفكير تمني الموت، أو تفكير في الانتحار، محاولة الانتحار. الاكتئاب لازم بيحتاج نعرف أنه هو مرض أو اضطراب نفسي متعدد الدرجات، ليس درجة واحدة، وهذا يعني جزء من الرد على السؤال. ولذلك هو ممكن يكون خفيف، ممكن يكون متوسط، وممكن يكون شديد. والنوع الشديد ممكن أن يأتي بأعراض نسميها أعراض ذهانية، مثل الضلالات والهلاوس، يبدأ المريض يسمع أصوات غير موجودة أو يشوف أشياء غير موجودة وإلى آخره، أو يبدأ يتهيأ له بأفكار وقناعات هي غير حقيقية نسميها الضلالات. هذه يصل إلى المرحلة الذهنية. بهذه الحالة ممكن أن يصل إلى حالة اللي هو أنه ما يكون شخص مكلف أو يسقط عنه التكليف بشكل أو بآخر. إنما الحكم بشكل عام على أنه مريض الاكتئاب يعني مكلف أو غير مكلف، هذا يعني كلام عام، بيختلف بحسب درجة الاكتئاب، وهذه يتم تقييمها من خلال الطبيب الذي يقيم الحالة، وبالتالي هو الطبيب بيحدد درجة اكتئاب وشدته، وبالتالي الشخص مكلف أو لا. في نقطة بس على موضوع التكليف، الاكتئاب ممكن يعني يكون داعي للفطر، نحن في رمضان نتكلم عن الصيام، أحيانا ليس من ناحية النفسية، أحيانا من ناحية الجسدية، لأنه من أعراض الاكتئاب انخفاض الشهية مثلا للأكل، وإذا جاء الإنسان بعد فترة من انقطاع عن الأكل والشراب قد يكون ضعيف جسديا، وبالتالي الحكم بالإفطار الطبي بيكون مبني على الناحية الجسدية وليس فقط على الناحية النفسية. طيب، يعني ممكن نقول إنه الاكتئاب ممكن درجة من درجات الاكتئاب تصل إلى الجنون، يعني يكون هو والمجنون تقريبا سواء في الحالة؟ نعم، الاكتئاب بالمصطلح الجنون، طبعا مصطلح يعني ليس مصطلح طبي، مصطلح شرعي، لكن إذا نتكلم عن هل ممكن يصل إلى أنه الشخص المكتئب ممكن يصير مجنون، نعم ممكن يصل إلى حالة الجنون، زي ما قلنا في بعض حالات الاكتئاب الشديد اللي يصل إلى ما يسميه بالاكتئاب الذهاني. طيب، في بعض حالات الاضطراب الذهاني ممكن يصل إلى مرحلة الجنون، هذا العلماء بيسموه إحنا الجنون العارض أحيانا، يعني بحسب أنه يعني شيء لفترة معينة ممكن إذا ما تعالج يعني. نعم. طيب، الاكتئاب ما هي أسبابه؟ طبعا الاكتئاب الحقيقة يعني ما نستطيع نقول أنه في سبب واحد يؤدي إلى الاكتئاب، ما زال هو ضمن ما يصنف الاضطرابات، بمعنى الاضطرابات اللي هي ليس لها سبب واضح ومحدد. معروف الآن من الأشياء أنه في بيحصل اضطرابات في النواقل العصبية بالدماغ، مثل بعض النواقل اللي هي المواد اللي يعني تنقل الرسائل العصبية في خلايا المخ زي السيروتونين والنور أدرينالين والدوبامين، اضطرابات في المواد هذه ممكن تؤدي، لكن السبب الحقيقي للاكتئاب إلى الآن يعتقد أنه في أسباب، مجموعة أسباب ممكن تخلي الشخص، في أسباب مهيئة لهذا الاكتئاب، بمعنى يمكن الشخص يكون عنده قابلية للاكتئاب زي بعض الأسباب الوراثية، في بعض الأسباب اللي بيسموها الأسباب المرسبة، يعني اللي بتخلي الشخص في هذا الوقت يأتي اكتئاب، مثل إذا تعرض لضغوط أو ظروف شديدة أو تعرض لأزمات نفسية شديدة. وفي أسباب أحيانا بيسموها الأسباب المديمة للمرض أو للاضطراب، اللي هي بتخليه يستمر مع الاكتئاب، مثل استمرار يعني الظروف الصعبة أو استمرار المشكلات اللي يعاني منها. لكن ما نستطيع نقول أنه في سبب واحد واضح يمكن يؤدي إلى هذا الاكتئاب، لأنه هو مجموعة حتى من الاضطرابات، مش اضطراب واحد. جزاك الله خيرا وأثابك الله دكتور محمد الجندي الاستشاري النفسي. وبناء عليه نقول إذا جواب السؤال الأخ اللي قال هل مريض الاكتئاب يكون مسؤول عن تصرفاته شرعا، ليس هناك جواب واحد، فلا بد من عرضه على الطبيب حتى نعرف هل هو الآن مكلف شرعا، هل هو يعقل أو لا يعقل، هل هو في حالته الآن، حالته العقلية، هل هو الآن عنده تمييز، عنده العقل الفهم، عنده يعني يسيطر على نفسه ولا لا يسيطر على نفسه، هل هو حر في اختياره وفعله ولا ليس حرا في اختياره وفعله، هل هو ايش حالة الهلوسة، درجة الهلوسة التي عنده، وايضا في اكتئاب مؤقت يمكن يجي في وقت معين يكون غير مكلف شرعا، وقت اخر يكون مكلف شرعا حسب الحالة، ممكن الاكتئاب درجته هذه الشديدة تذهب وتجيء. على اي حال اذا هذا هو ملخص ما نخرج به من النقاش مع الدكتور جزاه الله خيرا.